الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. فكان عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يضطجع قليلا بعد صلاة الفجر، وتقدم لنا الحكمة في ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ويطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد يبقى ساعات طويلة في صلاة الليل. في الغالب على هديه أنه يبدأ من بعد منتصف الليل ويصلي إلى قبيل الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يرتاح قليلا ما بين ركعتي الفجر وما بين وقت صلاة الفريضة، أو بالأحرى ما بين ركعتي الفجر، من طلوع الفجر كان يبادر إلى صلاة هاتين الركعتين إلى أن تقام الصلاة، إلى وقت إقامة الصلاة. وجاء هذا أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذا جاء عن الصحابة ذلك، وجاء أيضا عن التابعين، فجاء عن أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك أيضا عن أنس بن مالك وعن أبي رافع، وجاء أيضا عن جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم ممن كان يفعل ذلك. فهذه من السنن، وكما تقدم إذا كان الإنسان يطيل ويصلي فيحتاج إلى بعض الراحة حتى يأتي لصلاة الفجر وهو مستجمع لقواه وهو نشيط وقد ارتاح بعض الشيء عن التعب الذي حصل له. نعم، فهذه سنة لمن كان كما تقدم يصلي ويطيل فيحتاج إلى مثل ذلك، وهذا أمر ليس بواجب،